هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى في تفسير سورة المائدة. وسورة المائدة من السور المدنية، وهي من السبع الطوال، وهي سورة مدنية أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. ومما يميز هذه السورة الكريمة أنها آخر ما نزل من القرآن في جل آياتها، وكذلك أنه لم يأتي فيها حكم يكون منسوخا، بل كل ما فيها أحكام محكمة. وهي سورة المائدة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة المائدة التي طلبها أتباع عيسى عليه السلام من عيسى أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة. وهذه القصة فيها عبرة وفيها عظة وفيها آية. وسماها بعض أهل العلم بسورة العقود لابتدائها بالأمر بالوفاء بالعقود، وهي ألصق بهذا الاسم، لأن هذه السورة الكريمة من أولها إلى آخرها أمر بالوفاء بالعقود ورعاية العهود والمواثيق الذي أخذها الله عز وجل على عباده، الذي أعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشريعة من التحليل والتحريم والأمر والنهي. ونلاحظ في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أكثر فيها من النداءات الكريمة لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. أكثر سورة ورد فيها هذا الخطاب وهذا الأمر هي سورة المائدة. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفي هذا النداء الكريم من الفوائد يا أيها الذين آمنوا، لأن سورة المائدة من السور القلائل التي ابتدأت بهذا النداء، سورة المائدة وسورة الممتحنة أو الممتحنة وسورة الحجرات، هذه من السور التي ابتدأها الله عز وجل بهذا الخطاب العظيم. لا يا أيها الذين آمنوا، لا يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب فيه فوائد: أولا تكريم الله تعالى لأهل الإيمان إذ ناداهم بأعظم وأشرف وصف، كذلك عنايته سبحانه وتعالى بأهل ولايته ورعايته لهم فيما يصلح أمرهم دنيا وأخرى، كذلك اشتمال الإيمان على القول والعمل والعقيدة، لأن ما يذكر بعد يا أيها الذين آمنوا فهو إما أمر وإما نهي أو خبر يراد منه الأمر أو النهي، وهذا من مقتضيات الإيمان. ولذلك أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. تنبيه الله عز وجل لعباده للأمر العظيم المهم. أما يعني ما يتعلق بمقاصد هذه السورة الكريمة، فإن الله سبحانه وتعالى جل فيها عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك وأهله. وفيها أن سعادة الناس تكون بتمسكهم بهذا الدين وتحكيمهم لشريعة رب العالمين، وأن ما سوى ذلك فحكم جاهلي لا قيمة له ولا اعتبار. وما تقهقر المسلمون في هذه العصور المتأخرة، بل لم يمر على المسلمين من البلاء والفتن والشر والفساد مثل ما مر عليهم في هذه الأزمنة، إلا بعد أن تركت الشريعة وتحوكم إلى غيرها من الدساتير الوضعية والقوانين البشرية. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم الحق، وأن يولي عليهم خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم، إن ربي لسميع الدعاء. فهذه السورة سورة المائدة، قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، خطاب الله عز وجل لأهل الإيمان ونداؤه له أن يوفوا بالعقود. والمراد بالعقود، المراد بالعقد هو العهد والميثاق الذي يأخذه المرء على نفسه بينه وبين غيره. فالعقود هي العهود، وذكر ابن جرير رحمه الله الإجماع على هذا المعنى، أن العقود هي العهود. يعني العهود أو العقود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. كيف حالك؟ شلونك؟ في القرآن كله، فلا يجوز الغدر ولا يجوز النكث. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف من نكث قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فكل ما أمر الله عز وجل وما حرمه فهو عقد بينه وبين عباده، فيجب على العباد أن يوفوا بهذا العقد. والوفاء بالشيء إتمامه وعدم نقضه وعدم نقصه. فالعقود كثيرة، يعني أولا العقد فيما بينك وبين الله عز وجل وهو التوحيد وما أمرك الله عز وجل به وما نهاك عنه. ولذلك لما قال الله عز وجل من وصايا الرب لبني إسرائيل: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي كل ما أمرتكم به فهو عهد فيما بيني وبينكم. أوفي بعهدكم، ووفاؤه سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة إذا استقام. واضح؟ فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فقوله أوفوا بالعقود، قلنا العهد العقد الذي بينك وبين الله عز وجل، وعهد بينك وبين نفسك، بمعنى أن هذه النفس التي بين جنبيك لا بد أن تسلك بها إلى ما فيه سعادتها وصلاحها واستقامتها على دين الله، مما يورث لها المقامات العالية والمطالب العلوية في الدنيا في الآخرة، في الدنيا والآخرة، لأن بذلك سعادتها. أما من عصى الله عز وجل ونكث العهد وغدر العهد الذي بينه وبين الله عز وجل فإنه عرض نفسه إلى مصاخط الله عز وجل وإلى غضب الله وصخطه وإلى نار الله عز وجل في الآخرة. والعهد الذي بينك وبين غيرك من الناس، وهذه العقود كثيرة، عقد الحلف، عقد الشركة، عقد البيع، عقد النكاح، عقد اليمين وغير ذلك من العقود، فإنه يجب عليك أن تلتزمها وأن تستقيم عليها ما دام أنها ثبتت عليك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكلمة العقود هنا عامة، كل ما عقده المرء على نفسه أو العقد الذي بينه وبين الله عز وجل من توحيده وعبادته والاستقامة على أحكامه، أو العقود التي بينه وبين الناس. ثم قال: أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. بهيمة الأنعام بهيمة سميت بذلك لأنها لا تنطق، والأنعام عند العرب هي الإبل والبقر والغنم. وهنا استدل من الصحابة كابن عمر وابن عباس لهذه الآية أن الجنين إذا سقط من بطن أمه ميتا فإنه حلال إذا ذبحت أمه. وبهذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أنه يكتفى بزكاة أمه إذا سقط ميتا. أما إذا سقط حيا فالأمر واضح لأنه يذكى كما ذكيت أمه. نعم. إلا ما يتلى عليكم، بمعنى إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يقرأ عليكم. وهذا المستثنى مذكور في الآية التي بعدها، الآية التي فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، فإن هذا لا شك أنه حرم، صرح الله عز وجل بتحريمه. نعم. فهي وإن كانت في الأصل أنها أنعام ولكنها محرمة لعوارض اعترضها. نعم. فقوله إلا ما يتلى عليكم، إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. ثم قال: غير محل الصيد وأنتم حرم. قوله على هذا المعنى فيكون معنى الأنعام كل ما يباح أكله وذبحه سواء كان من الأهليات أو من المتوحشات، يعني سواء كان حيوان أهلي أو حيوان متوحش. واضح؟ فقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، فهذا استثناء كذلك عن تحريم الصيد في حال تلبس الإنسان بالإحرام. فقوله وأنتم حرم، المحرم بالحج أو المحرم بالعمرة أو من كان في داخل الحرم ولو لم يكن محرم. واضح؟ هذا المعنى غير محل الصيد وأنتم حرم. قال الله عز وجل: إن الله يحكم ما يريد. الله سبحانه وتعالى يحكم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. إن الله يحكم، وهذا من أدل الأدلة على أن أسماءه سبحانه تتضمن الصفة وتتضمن الفعل. حكيم، ذو حكمة وذو حكم وذو إحكام، ويحكم ويحكم. واضح؟ إن الله يحكم ما يريد. وهذا الحكم يعم، وهذه هذا الحكم وهذه الإرادة تعم حكمه وإرادته الدينية الشرعية، وحكمه وإرادته الكونية القدرية. نعم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. والشعائر محارم الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال أن الشعائر هي العبادات العظام، العبادات الكبيرة. فعلى هذا المعنى، على هذا المعنى الشعائر تعم هذا، تشمل هذا وهذا، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، مناسك الحج من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، الهدي من شعائر الله، البدن من شعائر الله، المحرمات العظيمة، محارم الله عز وجل من شعائر الله التي حرمها، إما أن يحرم الأمور أمورا عظيمة، واضح، أو جعل في بعض الأشياء حرمة، الكعبة، فالكعبة من شعائر الله، رمي الجمار من شعائر الله، الأضحية شعيرة من شعائر الله، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر من شعائر الله عز وجل. نعم. ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه، وأن الله عز وجل حرمه وعظمه. والمراد الشهر الحرام ليس شهرا معينا، بل اسم جنس للأشهر الأربع، وهي رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم هذه السرد، هذه أربعة أشهر، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وهذا أن الله عز وجل جعل هذه الشهور محرمة ومعظمة عنده، فلا يجوز فيها ظلم النفس وظلم الغير، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأن الله سبحانه وتعالى أمر فيها أن تعظم وأن يقر بتحريمها وتعظيمها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وكفر به والمسجد الحرام إلى آخر الآية. ومذهب جمع من السلف أن القتال في الأشهر الحرم ابتداء لا يجوز، وأن هذا الأمر محكم إلى قيام الساعة، وعلى هذا وإلى هذا ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن تحريم القتل أو القتال ابتداء في هذه الأشهر حرام إلى قيام الساعة، وهو مذهب طائفة من السلف. فقوله ولا الشهر الحرام، أي لا تستحلوا قتالا في الشهر الحرام. نعم. وجمهور أهل العلم إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، كما قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال: والمراد أشهر التسيير الأربعة. قالوا: فلم يستثني شهرا حراما من غيره، يعني في هذه الآية. وقد حكى الإمام أبو جعفر الطبري الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم، لأن كان من عادتهم أن يتقلدوا لحاء الشجر، شجر الحرم، حتى يتقوا به من القتال، لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. وهذه المسألة فيها بسط كثير بين أهل العلم، هل الإجماع الذي ذكره أبو جعفر يعني صحيحا، أو يوجد هناك من خالف، لأن ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر أن هناك من المفسرين قال إن أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم. الإسلام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني معنى لا تتركوا الإهداء للبيت، واضح؟ ولا تتركوا تقليدها، يعني لا تتركوا التقليد في أعناقها. لماذا؟ أولا، ما معنى الهدي؟ الهدي ما يهدى إلى الحرم، ما يهدى إلى فقراء الحرم من إبل وبقر وغنم وغيرها من الأشياء التي تطعم تؤكل، لا تتركوا ذلك. فإذا كانت من بهيمة الأنعام فلا تتركوا تقليدها، والتقليد هو الإشعار، بمعنى أن توسم هذا أو يعلق عليها شيء، يعلق عليها شيء من النعال البالية أو القرب البالية، فتجعل في أعناقها حتى يعلم أنها هدي، فيأخذها من يحتاجها من فقراء الحرم، واضح؟ يعني أولا حتى تجتنب، لا يجتنبها من يريد بها السوء، واضح؟ واضح الكلام ولا واضح؟ ولا الهدية ولا القلائد. كذلك حتى يحرك من عنده قدرة على الإهداء، فيرى هذه الحيوانات أو الأنعام المقلدة فتحركه بأن يهدي للحرم كما أهدوا. ولا الهدية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. آمين يعني قاصدين، جمع آمن، واضح؟ يعني قاصد البيت الحرام، يعني معنى الكلام ولا تستحل قتال من أراد أن يذهب إلى البيت للعبادة ويريد ابتغاء الفضل من الله عز وجل، كما قال ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني ولا تستحل قتال القاصدين إلى بيت الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. وبهذا قال جمع من أهل العلم، وهذا دليل على أن الكافر الذي ليس بيننا، الكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه عقد أمان ودخل الحرم فإنه يقتل، واضح؟ أما الذي بيننا وبينه أمان ودخل الحرم فإننا نؤمنه ما دام أنه يريد هذا في أول الأمر، قبل إيش؟ قبل منع إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم نجس. وهذه الآية تفيد هذا الأمر، أن من كان كافرا ويريد قصد البيت الحرام فإنه يعني يمنع من دخوله، وإذا كان بيننا وبينه حرب فإنه لا يمنع من قتاله. نعم. ولذلك جاء عن ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، ذكر الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمام، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقه. وكذلك من قصد البيت الحرام للإلحاد فيه أو أي نوع من أنواع الشرك عند البيت الحرام أو الكفر بالله عز وجل فإنه يمنع، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. ثم قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أباح الله عز وجل لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. واضح؟ هذه قاعدة كما في سورة الجمعة: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الابتغاء من فضل الله هل هو واجب أو مستحب هنا؟ لا، مباح، لأنه جاء الأمر بعد حظر، فيدل يعني لا يلزم الإنسان أن يبيع ويشتري. واضح؟ ولا يجربنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجربنكم شنآن، شنآن يعني بغض، مأخوذة من شنئ يشنع شنآن. واضح؟ من باب علم يعلم، يعني ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم أو لا يجرنكم بغض القوم إذا صدوكم عن المسجد الحرام عدوانكم عليهم. واضح؟ يعني لا تعتدوا عليهم بسبب بغضكم لهم. واضح الآية؟ ولكن الآية فيها قراءتان، أن كما هي القراءة المعروفة عندنا، إيش الآية المعروفة عندنا؟ أن صدوك، والآية الأخرى إن صدوك، يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام، وهي قراءة ابن كثير. ولا يجرمنكم، اللي يقرأ بها المفسر يعني، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. المعنيان أن صدوكم يعني بعد وقوع الصد، يعني بمعنى لا يحملكم بغض قوم إذا حصل منهم ذلك، على قراءة إيش؟ إن. وعلى قراءة أن، ها يعني بعد وقوعه. واضح؟ يعني وقع منهم ذلك فلا تعتد، وإن وقع كذلك فلا تعتد. في المعنيان ايش؟ نفس المعنى، صح؟ النهي عن العدوان، النهي عن العدوان، ولكن الاول القراءة الاولى ان يعني بعد وقوعه ان وقع، والثاني قبل وقوعه يعني لم يقع. واضح؟ وهذا دليل على ان العدل مطلوب وواجب على كل احد في كل حال، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. والعدل به قامت السماوات والأرض. الله أكبر. وهذه الآية جاء في بسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق. من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه من أعظم القواعد في دين الإسلام، هذه الآية تعتبر من القاعدة في قوة المسلمين وتمسكهم، أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: ترك ما أمر الله بفعله وهو الإثم، مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم، هذا هو العدوان. فنهى الله عز وجل عن الإثم ونهى عن العدوان، وهذا هو الفرق بينهما. ولهذا صور كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وكذلك جاء أن المؤمن يخالط الناس ويخالط إخوانه، وهذه المخالطة قد يعتريها ما يعتريها من إيش؟ من الإذاء، سواء بالقول أو الفعل. أيهما أفضل؟ الذي لا يخالط الناس ومنطوى في بيته، أو الذي يخالط الناس ويوجههم ويتعاون معهم ويأمرهم بخير ويصبر على أذاهم؟ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه القاعدة يدل على أن تحقيقها في هذه الأزمنة من الأمور التي تعتبر أو تعد ضرورة، حيث أن المرء ما يصلح حاله في الغالب إلا بمعاونة إخوانه. فالمؤمن بالمؤمن يتعزز به ويتوقع ويتقوى به دينا وإيمانا وكذلك عملا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبني هذه العلاقة بين المسلم وأخي المسلم بأشياء عظيمة. حق المسلم على المسلم ست، وتعرفون هذه الست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصحك فانصح له. كذلك بين الله عز وجل العلاقات التي تعتبر معكرة للعلاقة بينك وبين أخيك المسلم، وجلها في سورة الحجرات: لا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، تجتنبوا كثيرا من الظن، ولا يغتب بعضكم بعضا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. هذه كلها معكرات، ولو تركها الناس لصارت القلوب صافية والصدور منشرحة، ويحب أحدنا لأخي ما يحب لنفسه. والله المستعان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى، فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. وهذا تحذير ووعيد، فإنه إن عاقب فإن عقابه شديد، وإن رحم فإن رحمته واسعة وشاملة وعظيمة. ولذلك قال الله عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه على القوم المجرمين إذا كذبتم وتماديتم. فهذا واتقوا الله إن الله، غالبا تذيل الآيات كثيرا ما يأتي تعليل للأمر أو تعليل للنهي. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات إنه كان عليما قديرا، يعني لأنه، وهنا واتقوا الله لأنه شديد العقاب. اللهم المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.